وجوه يومئذ ناعمة. الله وإلى السماء مصيباً وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.